بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقال تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال تعالى: فاصدع بما تؤمر. وقال تعالى: أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. والآيات في الباب كثيرة معلومة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في سياق الآيات في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. لما ذكر الله عز وجل في الآيات السابقة التي قبل هذه الآية أوصاف المنافقين فقال عز وجل: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. وتأمل هنا، قال: بعضهم من بعض، ولم يقل بعضهم أولياء بعض، وذلك لأنه لا ولاية بينهم. ثم ذكر من أوصافهم أنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. يأمرون بالمنكر من الكفر بالله وآياته ورسله والفسوق والعصيان، وينهون عن المعروف من يأمرون بالمنكر من الكفر بالله وآياته ورسوله والأخلاق السيئة، وينهون عن المعروف من الإيمان بالله ورسوله والأعمال الصالحة. ذكر في مقابل ذلك أوصاف المؤمنين فقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقوله والمؤمنون والمؤمنات إنما خص المؤمنات مع دخولهن في لفظ المؤمنين تنبيهاً وتوكيداً وإعلاءً لشأنهم. قال: بعضهم أولياء بعض، فيوالي بعضهم بعضاً ويود بعضهم بعضاً ويحب بعضهم بعضاً، وهكذا هو شأن المؤمنين. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضوٌ تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالشأن بين المؤمنين أن تسود بينهم المحبة والمودة والوئام. ثم قال عز وجل في أوصاف المؤمنين: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، في مقابل ما ذكره سبحانه وتعالى من أوصاف المنافقين. فالمؤمنون يأمرون بالمعروف، والمعروف كل ما عرفه الشرع وأقره، وأعظم معروف هو توحيد الله وإخلاص العبادة له. وينهون عن المنكر من الكفر والفسوق والعصيان، ويقيمون الصلاة، أن يأتون بها قائمة مستقيمة بشروطها وأركانها وواجباتها ومكملاتها، ويؤتون الزكاة، أي يعطونها إلى مستحقها. ثم قال: ويطيعون الله ورسوله. وهذا من باب عطف العام على الخاص، لأن ما تقدم من الأوصاف من الأمر والنهي وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة داخل في طاعة الله عز وجل. فقال، ولهذا قال: ويطيعون الله ورسوله. والطاعة هي موافقة الأمر. وفي قوله ويطيعون الله ورسوله دليل على أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، كما قال عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ثم قال عز وجل ذاكرا ثوابهم وما أعد لهم، قال: أولئك، أي الذين اتصفوا بالصفات السابقة، أولئك سيرحمهم الله، أي سيفيض عليهم من رحماته سبحانه وتعالى التي يحصل بها حصول المطلوب وزوال المرهوب. إن الله عزيز حكيم. إن الله عزيز، أي ذو العزة الكاملة التامة. وعزته سبحانه وتعالى ثلاثة أنواع: عزة قدر وقوة، وعزة قهر وغلبة، وعزة امتناع. هذه أنواع العزة الثابتة لله عز وجل والتي تضمنها اسم العزيز. أولاً عزة القوة والقدرة، والثاني عزة القهر والغلبة، والثالث عزة الامتناع. فهذه ثلاثة معان لمعنى العزيز. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: وهو العزيز فلن يرام جنابه أن يرام جناب ذو السلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء، هذه صفتان. وهو العزيز بقوة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني. ثم قال عز وجل: إن الله عزيز حكيم. والحكيم مأخوذ من الحكم ومن الإحكام. وحكم الله تعالى نوعان: حكم كوني قدري وحكم شرعي. والفرق بينهما من وجهين: الوجه الأول أن حكم الله تعالى الكوني القدري لا بد من وقوعه، بخلاف الحكم الشرعي فقد يقع وقد لا يقع. فإن الله عز وجل شرع لعباده كثيرا من الشرائع، منهم من امتثل ومنهم من خالف وعصى. والفرق الثاني أن الحكم القدري يكون فيما يحبه الله وما لا يحبه، وأما حكمه الشرعي فلا يكون إلا فيما يحبه الله عز وجل. فمثلا حكم الله عز وجل بالكفر والفسوق والعصيان وهي غير محبوبة إليه سبحانه وتعالى، وحكم بالإسلام والإيمان والخير والأعمال الصالحة وهي محبوبة إليه سبحانه وتعالى. أما الحكم الشرعي فلا يكون إلا فيما يحبه الله، فلا يشرع الله عز وجل لعباده إلا ما كان محبوبا إليه سبحانه وتعالى. وبهذا التقرير نعرف ضعف الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. فإن هذا الحديث لا يصح لا سندا ولا من حيث المعنى. فمن حيث المعنى فإنه لا يصح، وذلك لأنه كما سبق فإن الطلاق حكم شرعي، وأحكام الله الشرعية لا تكون إلا فيما يحبه الله، فكيف يشرع الله عز وجل لعباده أمرا مبغضا إليه. ثم من معاني الحكمة أيضا الإحكام، وأنه سبحانه وتعالى لا يشرع الشرائع إلا لحكمة، فكل ما حكم به سبحانه وتعالى كونا أو حكم به شرعا فإنه لحكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وليس جهلنا بشيء من أحكام الله دليل على أنه ليس فيها حكمة، بل هو دليل على نقص علمنا وقصور فهمنا. ثم إن حكمته سبحانه وتعالى على نوعين: حكمة صورية وحكمة غائية. حكمته سبحانه وتعالى في حكمه الكوني والشرعي حكمة صورية وحكمة غائية. فمثلا كون الصلاة على هذه الكيفية وهذه الصفة من القيام والقعود والركوع والسجود وما فيها من الإتقان، هذا حكمة. والغاية من ذلك وهي الحكمة الغائية حكمة أيضا، وهي التذلل لله تعالى والخضوع له وحصول الأجر والثواب. ففي هذه الآية الكريمة دليل على فوائد، منها أولا أن من شأن المؤمنين أن يحصل بينهم الموالاة، أي أن يوالي بعضهم بعضا فيحب بعضهم بعضا ويود بعضهم بعضا، هذا هو شأن المؤمنين. ومنها أيضا أن من أوصاف المؤمنين أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر في مقابل ما يفعله أهل النفاق من الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. ومنها أيضا أن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعية، لقوله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف. فجعل من أوصاف المؤمنين ومن أوصاف المؤمنات أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة، وهو كذلك. فالأصل في الأحكام الشرعية تساوي الرجال والنساء أو الذكور والإناث في ذلك. وهذه المسألة أعني الأحكام الشرعية وتساوي الرجال والنساء فيها على أقسام خمسة. القسم الأول أحكام شرعية تختص بالرجال أو بالذكور، كوجوب الجمع والجماعات ووجوب الجهاد، وكذلك أيضا الرمل في الطواف والرمل في الطواف والإسراع في السعي، كل هذا خاص بالرجال دون النساء. وكذلك أيضا الولاية العامة، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. القسم الثاني من الأحكام ما يختص بالنساء، يعني أحكام خاصة بالنساء، كوجوب الحجاب وإباحة الذهب والحرير، فإن هذا خاص بالنساء دون الرجال. والقسم الثالث ما تكون المرأة فيه على النصف من الرجل، وذلك في مسائل. المسألة الأولى الإرث، فإن للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ومنها الشهادة: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. والثالث الدية، عقل المرأة على النصف من عقل الرجل. والرابع العطية، وفإن المشروع في عطية الأولاد أن يقسمها كما قسم الله عز وجل، لأنه لا أحد أعدل قسمة من الله عز وجل، فيجعل للذكر سهمين وللأنثى سهم. والخامس العقيقة، عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. والسادس العتق من حيث الثواب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق عبدا كان له فكاكا من النار، ومن أعتق أمتين كانتا فكاكا له من النار. والسابع قال بعض العلماء الصلاة، ووجه ذلك أن أكثر مدة الحيض بالنسبة للمرأة 15 يوما، وهي نصف الشهر، فتقعد نصف الشهر تدع الصلاة، وحينئذ تكون على النصف من الرجل في الصلاة. القسم الرابع من أقسام الأحكام الشرعية بالنسبة للرجال والنساء ما تزيد فيه المرأة على الرجل، وذلك في مسائل. منها أولاً ستر العورة في الصلاة، ومنها أيضاً الكفن عند كثير من العلماء، فإن المشروع عندهم أن تكفن المرأة في 5 أثواب، والرجال أو الرجل في 3 أثواب، وإن كان القول الراجح أنهما سواء في ذلك، وأن الذكر والأنثى يكفنان في 3 أثواب. ومنها أيضاً وجوب الستر عموماً بالنسبة للمرأة. القسم الخامس ما يستويان فيه، فإن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعية إلا ما خصه الدليل بأحد الصنفين أو بأحد الجنسين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.